العلم وبتفسير القرآن وبشرح الحديث أنهم أخطأوا بها في هذا المعنى وظلوا فيه بسبب بعد عهدهم بالنبوة وبسبب كثرة الواقعين في ذلك لأنهم يعيشون في بيئات بعيدة عن هذا، يعني توارثوا هذا الشيء فصار كأنه أمر مسلم لا خطأ فيه ولا ينكره أحد فقبلوه. وهذا مثل ما يقول كثير من المتكلمين، معنى الإله هو القادر على الاختراع، هذا من أكبر الخطأ. لهذا يقول بعض العلماء من اعتقد هذا فهو مشرك. الإله ليس معناه القادر على الاختراع، الإله معناه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد إلا هو جل وعلا. أما القادر على الاختراع فهو معنى الرب، معنى الرب. وكذلك أكثر بعض المفسرين الذين تفاسيرهم مشهورة من هذا المعنى في تفسيره أكثر من ذلك، حتى إنه لما جاء إلى قصة بني إسرائيل مع موسى حرف الكلام وقال هذا لا يمكن، لا يعقل، لا يعقل أن يقع. فجاء بأمور عجيبة، والسبب أنه اعتقد أن قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أن معناه اجعل لنا ربا مثل الله، هذا الذي دعاه إلى التحريف والتأويل. وهذا خطأ، خطأ من الأصل، خطأ في الفهم، خطأ في الشيء الذي بنى عليه. فإذا كان مثل هذا يقع من كبار علماء كبار، ويخشى أن يقع ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه بكثير، يخشى. فالمقصود أن الإنسان يجب أن يعتني بهذا الأمر، هذا المقصود، يجب أن يعتني به كثيرا وألا يفرط في ذلك بعدم السؤال وعدم البحث، لأن هذا أمر مهم جدا. الإنسان ليس له إلا عمر واحد، حياة واحدة، إذا ذهبت حياته وهو على غير الهدى من أين له أن يستدرك ذلك؟ فينبغي أن يهتم بنفسه قبل فوت الأوان، هذا المقصود. قال: وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنوار. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. وفيه علم من أعلام النبوة، من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن ما يفعله اليهود والنصارى سواء كانت من الأمور الدينية أو من الأمور الاعتيادية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم ويقتدي بهم إلا إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة على أن هذا مشروع لنا، فلا ننظر إلى فعله، يعني وافقوا أو لم يوافقوا، لأننا نتبع كتابنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يأتي فإنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، لأنه يكون تشبها به، هذا هو المقصود. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قوله في التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما ما دينك فمن، وأما ما نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنوار. المقصود بهذا أن يقول إن الأصول الثلاثة كانت معروفة وواضحة، والأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وهي معرفة الإنسان لربه، ومعرفته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفته لدينه. يقول إن هذا شيء متقرر عندهم وواضح، وإن كان تنبه على ذلك من الوحي، جاء من الوحي، ولكن فيه ما هو واضح وجلي. اتفق الوحي والفطرة والعقل عليه، وهذا معنى قوله أما من ربك فواضح، يعني أن الدلائل على معرفة الله جل وعلا متوافرة ومتكاثرة، موجودة في النفوس بالفطر، وموجودة في الآيات، وموجودة في المخلوقات، وكذلك دعت إلى ذلك الشرائع التي جاءت بها الرسل. هذا معنى قوله أما من ربك فواضح، يعني وضوح من ناحية الدلائل الظاهرة البينة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. والمقصود بالفطرة التي ذكرها في هذا الحديث على القول الصواب الصحيح أنه ما خلق عليه الإنسان من حبه للدين وإيثاره له وقبوله له واستعداده، كما أنه فطر على التقام ثدي أمه إذا خرج من بطنها، فكذلك فطر على دين الله، خلقة خلقها الله جل وعلا عليه، خلقها فيه، وإنما يغيره المربي الذي يربيه، يغير هذه الفطرة، فإذا تركت فإنه عارف قابل. وليس معنى ذلك أنه يخرج من بطن أمه عالما بالإسلام عارفا به، ولكنه مؤثرا له وقابلا له ومستعدا لقبوله، بل يكون استكنانه فيه في قلبه ومحبته مثل استكنان قبوله لثدي أمه، مفطور على ذلك، هذه الفطرة. ولهذا إذا وقع الإنسان في كرب وفي شدة يهرع إلى ربه جل وعلا ويسأله ويرفع يديه إليه متضرعا داعيا مستغيثا، فهذا من ناحية الفطرة والناحية النفس. أما من ناحية الآيات المشاهدة في المخلوقات فهي كثيرة جدا، في الأرض، في السماء، في النبات، في الأنفس، وفي غير ذلك. وقد نبه الله جل وعلا على شيء من ذلك: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالأمر في هذا واضح: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني آيات في الأنفس ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكر تنبيه الناس إلى النظر إلى خلقهم، فلينظر الإنسان مما خلق، ففي آيات كثيرة، لأن هذه من أكبر العبر وأكبر الأدلة على الله جل وعلا. كونه يكون أصله ماء، ماء مهين، قطرة ماء، ثم يخلق منها عظام وأعصاب ولحم، ويفتح له جوف فيه قلبه وفيه الأشياء التي لا يمكن أن يكون للأب أو الأم أو أحد من الخلق في ذلك تصرف، ثم يجعل من هذا إن شاء ذكر وإن شاء أنثى، يجعل السمع والبصر والعقل في أشياء كثيرة يعتبر الإنسان في خلقه، فإن هذا فيه من الآيات الباهرة التي تدل على وجود الله، ولهذا نبه عليه جل وعلا. وكذلك المخلوقات في السماء وفي الأرض، في اختلاف الليل والنهار، في النجوم، في الشمس والقمر والجبال وغير ذلك، آيات كثيرة، والسحاب والمطر وغير هذا. إذا نظر الإنسان بعقله فقط، بعقله، فإنه يتبين له ذلك. وجاءت الرسل بالوحي مؤيدة لهذا، لهذا لما قال بعض الكفرة في ردهم على رسلهم شيء ردوا فيه، قالت رسلهم لهم أفي الله شك فاطر السماوات، يعني هذا غير أمر مسلم، أمر مسلم. فهذا معنى قوله أما من ربك فواضح، واضح جلي لكل عاقل يبصر ذلك أو يضطر إليه، ولكن الإعراض والتكبر والعادات قد يغفل الإنسان بسببها عن هذا. وقوله أما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني معرفة النبي جاءت بالآيات التي جاء بها، المعجزات التي دلت على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، وهي كثيرة. لهذا قال فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني هذا شيء منها، وإلا فهي كثيرة جدا، منها ما هو متصف به هو صلوات الله وسلامه عليه بنفسه من الصدق والأمانة ومراقبة الله جل وعلا، وكذلك تحدي كونه يأتي إلى قوم كفار فيخالفهم في دينهم ويخبرهم بأنه منابد لهم ومعاد لهم على هذا الدين، وأنه يلزمهم ترك دينهم ويتابعوه، فإن لم يفعلوا فإنه سوف يكون عذابهم في الدنيا والآخرة، ويتوعدهم على هذا وهو وحده ليس معه سلطان ولا جيش ولا قوة، وحده يقوم أمام أمة تخالفه وتعاديه وتنابذه، فيتحداهم بهذا الشيء ويقول لهم إنكم لن تصلوا إلي بسوء إذا لم يردني الله جل وعلا به. وهكذا كانت الرسل، كما قال هود عليه السلام لقومه لما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا الرسل كلهم قالوا هذه المقالة، وآخرهم خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه قال هذا دليل من أعظم الأدلة على صدقه، حيث تبينت ثقته وصدقه، ثقته بالله جل وعلا لتحدي هؤلاء الذين يعاديهم ويعادونه، ثم يخبرهم أنهم لن يصلوا إليه، وإذا قام أحدهم يريد به كيدا أو أذى وتوعده يقول سوف أقتلك، يقول له بل أنا الذي أقتلك، ثم يصبح خائفا من هذا القول لأنهم عرفوا صدقه وعرفوا أنه لا يقول قولا إلا ويرون صدقه كما يرون الأمور الواقعة أمامه. ولهذا لما أنزل الله جل وعلا عليه وأنذر عشيرتك الأقربين خشي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون قصر في الإنذار والدعوة، فقام مسرعا وصعد على الصفا وصار يهتف وصبحه. كانت عادة العرب هكذا، إذا دهم الإنسان أمر قريب قولوا كذا، فاجتمعوا إليه، والذي لم يأتي إليه بنفسه أرسل من ينوب عنه من ولد أو أخ أو غير ذلك. فلما اجتمعوا قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيشا يريد أخذكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبة واحدة. فهم يعرفون صدقه، يعرفون أمانته. ثم كذلك الآيات الأخرى مثل انشقاق القمر لما طلبوا منه آية انشق القمر وقال هذه آية، صار فلقتين، فلقة من جهة الشمال وفلقة من جهة الجنوب في السماء، انقسم قسمين، فصار يريهم ويقول اللهم اشهد، ومع ذلك قالوا هذا سحر. يعجب السحر يصل إلى القمر، لكنه التكبر والعناد والإباء. وكذلك إجابة دعوته، يدعو بالدعاء فيستجاب. وكذلك القرآن الذي نزل عليه تحداهم وهم أمراء البيان، بل في البلاغة والفصاحة والقوة، أن يأتوا بأقصر سورة من سوره، فلم يستطيعوا، عجزوا. والناس العقل منهم لم تسول له نفسه أن يفعل شيئا من ذلك، لأنه أمر لا يطاق، كما قال الله جل وعلا إنه لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا يدخل فيه بعضه ليس كله. أما سخفاء العقول الذين تزين لهم شياطينهم وكذلك توهمهم وطغيانهم، توهمهم السيطرة والرئاسة التي توهمهم، إذا جاءوا بشيء من هذا صاروا أضحوكة، أضحوكة للعقلة، مثل ما فعل مسيلمة. جاء في ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من المؤرخين أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم كان صديقا له لمسيلمة، وأنه اجتمع به فسأله ماذا أنزل على صاحبكم، فقال لقد أنزل عليه سورة بليغة وجيزة. قال ما هي؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر في نفسه قليلا ثم قال وأنا أنزل علي مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر النقر. ماذا تقول يا عمر؟ قال عمر: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني ما يكفي أنه يعني يخبر عن علمه هو، يقول أنت تعرف بنفسك أني أعلم أنك كاذب، يعني كذب واضح جلي خرافة. وهكذا كل من تحاول له نفسه يأتي بشيء من ذلك يصبح ضحوكا للناس. فهذا من أعظم الآيات التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية باهرة عظيمة. ولكن ما يعرف هذا على الوجه المطلوب إلا الذي يعرف لغة العرب ويعرف الفصاحة والبلاغة. ثم كذلك الأمور التي تقع على خلاف العادة التي أجراها الله جل وعلا في خلقه، مثل كون الماء القليل يكفي الجيش بأكمله وهو بإناء إذا وضع فيه يده، فيصبح الماء يخرج من بين أصابعه ينبع كأنها عين عيون، فيشربون ويتوضؤون، هذا الإناء. وكذلك الطعام القليل الذي يكون مصنوعا لثلاثة فقط يكفي الجيش بأكمله ثم يبقى كما هو كأنه لم يؤكل منه شيء، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وقعت له صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم عند كل إنسان يفكر له عقل أن الذي يأتي ويقول للناس أنا نبي أنه بين رجلين، إما أن يكون أتقى الناس وأبر الناس وأصدق الناس وأقرب الناس إلى الله، أو يكون أكذب الناس وأفجر الناس وأكفر الناس وأبعدهم من الله جل وعلا. ولا يمكن يلتبس هذا بهذا، مستحيل أن يلتبس هذا بهذا، لأنه إما أن يكون صادقا برا رسول حق أو يكون كاذبا على الله. ومن أظلم ممن كذب على الله؟ قد تناهى في الظلم. وهذا معنى قوله: وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. وقوله: وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواط، يعني أنه متقرر عندهم أن الدين مبني على وروده من الرسول صلى الله عليه وسلم، على الأمر، على الأمر والنهي، وليس بالاستحسان ولا بالعقل ولا بالأوضاع التي وجد عليها الناس. وهذا هو الذي يسأل عنه الإنسان في قبره، قالوا له: ما دينك؟ فإذا قال الإسلام قيل له: وما يدريك، ما يدريك أن هذا دينك؟ فإما أن يقول: وجدت الناس على شيء ففعلت مثل فعلهم، أو يقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. فإن كان الأول فهو الضال المرتاب الذي يعذب، وإن كان الثاني فهو المؤمن. هذا هو معنى ما ذكره في هذا التنبيه. قال: وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. هذا مأخوذ من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، والذين قبلنا وقعوا في الشرك، وقعوا في أشياء كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بخبر فلا بد من وقوعه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى. هذا هو وجه الاستدلال. قال: وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره، قاله المصنف رحمه الله. أما الغضب عند التعليم فهذا في إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذا يؤخذ من قوله سبحان الله أو قوله الله أكبر على حسب اختلاف الرواية. رواية أنه قال الله أكبر الله أكبر كبر الله، في رواية أنه قال سبحان الله سبحان الله. هذا يدل على أنه غضب لأن هذا تنزيه لله جل وعلا وتكبير له، أن يجعل لهم سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يتبركون بها. فيؤخذ من هذا أنه تأثر وغضب عند ذلك. وقد وقع له صلوات الله وسلامه عليه نظير هذا في بعض المسائل كما سيأتي في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، قصة التي سيذكرها المؤلف، وهي أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لنا فإنها جاعت العيال ومات الحلال وانقطعت السبل، فإن نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. لذلك كبر صلوات الله وسلامه عليه وقال ويحك ويحك أتدري ما الله إلى آخره. فهذا مثله أيضا. هكذا صلوات الله وسلامه عليه إذا انتهك شيء من حقوق الله فإنه يغضب، ولا أحد يقوم لغضبه صلوات الله وسلامه عليه. أما عند التعليم بدون انتهاك لمحارم الله فهو أكمل الناس خلقا وأتمهم حلما، ويسع الجاهل ما لا يسعه غيره. ولهذا لما دخل الأعرابي إلى المسجد على جمله فأناخ بعيره في المسجد ثم جلس يبول في المسجد، فانتهره الناس فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه دعوه لا تجرموه، فتركه حتى انتهى ثم دعاه فقال إن المساجد لا تصلح لهذا، وأمر بأن يصب عليه ذنوبا ما. وإلى غير ذلك، في حديث الصحيح أن حديث أنس أن أعرابيا لقيه وكان صلوات الله وسلامه عليه درع غليظ الحاشية، فأمسك به وجبذ جبذة شديدة، يقول أنس حتى رأيت أثرها في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد يخرج الدم، يقول فلم يعنف عليه وأمر أن يحسن إليه. وإلى غير ذلك، فإنه صلوات الله وسلامه عليه يعلم الجاهل برفق ولين. وأما إذا انتهكت المحارم فإنه يغضب لله جل وعلا، الذي جاءه يشفع له في المرأة التي سرقت، لما سرقت المرأة المخزومية هي من قريش، يعني ثقل ذلك على رجالات قريش، قالوا كيف تقطع يدها وهي شريفة وهي كذا وكذا، ثم قالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما أحد يجرى على كلامه إلا حبه ابن حبه أسامة بن زيد، فكلموه فذهب يكلمه فغضب صلوات الله وسلامه عليه وقال تشرع في حد من حدود الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. إنما جاء النقص على بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الوضيع فيهم أقاموا عليه الحد. المقصود أن غضبه ليس دائما، وإنما هو عند انتهاك المحارم. وأما قوله إن في هذا أيضا ما يدل على ما ذم الله به اليهود، أن ما ذم الله جل وعلا به اليهود أن المقصود به هذه الأمة، فهذا واضح، لأن اليهود في قصتهم مع نبيهم قد مضى أمرهم وانتهى، وهم أيضا لم يؤمنوا برسولنا صلوات الله وسلامه عليه، الذي آمن به منهم قلة ما يتجاوزون عدد الأصبع اليد الواحدة أصابع اليد الواحدة. فهذا في وقته. فكونه جل وعلا يذكر ذلك المراد نحن يبين ما فعلوه وذموا عليه لئلا نقع في ذلك. وهذا في جميع القرآن ليس خاصا في بني إسرائيل في اليهود بل في جميع الأمم. كل القصص التي جاءت عن الأمم وعن الأنبياء نقصد نحن بها لأن هذه سنة الله لا تتغير ولا تبدل. من خالف الرسل وكذبهم وعصاهم فإن مصيره إلى ما صار إليه أولئك المخالفون لرسله، ومن أطاع الرسل واتبعهم ونصر الله ودينه فإنه تكون له العاقبة في الدنيا والسعادة في الآخرة. هذا هو مضمون القصص الذي قصه الله جل وعلا علينا في القرآن سواء عن بني إسرائيل أو عن غيرهم. نعم. قال: وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة. وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. قال المصنف رحمه الله: فيه هذا في الواقع يقصد بذلك قولوا بعض المتأخرين مثل الإمام النووي رحمه الله وغيره الذين إذا جاءوا بمثل بعض الحديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوزع شعره على صحابته للتبرك به، وكذلك كان إذا توضأ تسارعوا إلى فضلة وضوئه يتبركون بها، وإذا حتى إذا تفل أو تنخم صلوات الله وسلامه عليه كل واحد يحب ويسارع أن تكون بيده حتى يمعك بها وجهه تبركا به صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك إذا أمكن أحدهم أن يأخذ شيئا من ثيابه التي تلي جسده وما أشبه ذلك فعله وارتبط بذلك. وبعض الصحابيات التي لها صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صابه العرق تأخذ عرقه وتضعه في الطيب، لأن عرقه صلوات الله وسلامه عليه أحسن من الطيب، رائحة طيبة. والمقصود أن هذا شيء مشهور ومعروف، فكانوا إذا جاءوا إلى مثل هذه القضايا قالوا هذا فيه جواز التبرك بالصالحين وبأثارهم. والمؤلف هنا يقول هذا خطأ من وجوه. الوجه الأول أن هذا تبين لنا أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا هذا مع أحد منهم، ما فعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم من سادات الصحابة، وهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا وجه. الوجه الثاني أنه لا يجوز أن يقاس غير الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، هذا لا يقوله من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يقاس أحد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، بل ولا يجوز أن يدان به، فهذا قياس مع الفارق البعيد جدا، فإذا جاء القياس مع الفارق فهو قياس باطل غير معتبر شرعا. الوجه الثالث أن هذا فيه سد للذرائع، يقول، وهي قاعدة معروفة في الشرع، والمعنى أننا لو أجزنا ذلك لدعا هذا إلى ما لا يجوز وصار طريقا إلى الشرك وإلى سؤاله والتوسل به وما أشبه ذلك، وكل ما كان وسيلة إلى ما هو محرم فممنوع، قاعدة شرعية. وهناك أيضا وجه رابع لم يذكره، وهو أن الصلاح أمر لا يعرف إلا من قبل الوحي، لأنه في القلب وليس للإنسان إلا الظاهر. يجوز أنه يكون في الظاهر في الباطن غير ما هو في الظاهر، ويجوز أن يتبدل في آخر حياته ويتغير، بخلاف الذين أخبر الله جل وعلا عنهم مثل الصحابة بأن الله رضي عنه، فإن خبر الله لا يخبر الله جل وعلا عن شيء يتبدل ويتغير. المقصود أن الصلاح إذا قال أنت برك الصالحين هذا أمر مظنون غير متيقن، وإنما هو من باب الظن، وباب الظن لا يجوز أن يبنى عليه الأحكام بمثل هذا، إلى غير ذلك من الأمور الممنوعة. وكل وجه من هذه الأوجه يكفي في منع ذلك. فالخلاصة أن التبرك بالآثار وبالمماسة الجسد وما أشبه ذلك والفضلات هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من خصائصه لا يجوز أن يقاس عليه أحد من الناس. استدلوا بفعل ابن عمر من هذا البلد، فعل ابن عمر اتباع الأثر الرسول، فعل ابن عمر الذي قول ابن عمر ليس من هذا الباب، وإنما هو باتباع الآثار أثاره، يعني يتتبع الأثر الذي صلى فيه والمكان الذي جلس فيه وما أشبه ذلك، فهو يرى أن هذا سنة وأنه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من باب التبرك، وإنما الكلام في التبرك بما لامس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما انفصل عنه، وهذا شيء معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إنه يعني جاءت الحديث فيه تتواتر. قال فيه مسائل: المسألة الأولى تفسير آية النجم. المقصود بآية النجم قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، فهي آيات إلى آخره، وقد مر معناها. نعم. المسألة الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، يعني معرفة صورة الأمر الذي طلبوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم ظنوا أن هذا أمر مقرب إلى الله وأنه محبوب لله جل وعلا ولرسوله، هذا صورة الأمر. أما لو كانوا يعرفون أنه منكر وأنه داخل في أقسام الشرك المناف لمعنى لا إله إلا الله ما يمكن أن يقدموا عليه ويطلبوه، هذا مقصود. يعني معنى ذلك أن الإنسان لا يعذر بالجهل في مثل هذه الأبواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وغلظ لهم في ذلك. نعم. المسألة الثالثة كونهم رضي الله عنهم لم يفعلوا، يعني أنهم طلبوا ولم يفعلوا، حتى لا يقال أنهم إن هذا فيه العذر للجاهل وأنه معذور في هذا الباب، لأنهم لم يفعلوا. وسبق أن أيضا يضاف إلى هذا أنهم ما يؤيد هذا وأنهم حدثاء عهد بالشرك، يعني عهدهم بالشرك قريب، يعني أنهم لم يعرفوا ما يعرفه غيرهم ممن سبقهم إلى الدين، وأن هذا غيرهم يعرف أنه لا يجوز. المسألة الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله تعالى بذلك لظنهم أنه يحبه، لكن هذا يدلنا على أن التقرب إلى الله جل وعلا لا يجوز إلا بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يكون الإنسان يكون قصده حسن يقصد التقرب إلى الله ولكن الفعل مخالف للشرع، ما يكون هذا مبررا للاستمرار على ذلك أو لفعله، بل يجب إنكاره، وأن هذا من البدع التي يعاقب عليها ولو يثاب عليها، لأن الله جل وعلا أنزل الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، فأصبح ليس للناس عذر في جهلهم دينهم الذي جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء أخذوا من هذا قاعدة، وهي أن العبادات ممنوعة أصلها ممنوع حتى يأتي الأمر بها. الأصل في العبادة المنع التحريم حتى يأتي الشرع بالإذن بها، بخلاف الأمور المباحة مثل المعاملات وكذلك المأكولات المطعومات وغيرها، فإن الأصل فيها الحل حتى يأتي الشرع لتحريمها، يعني عكس العبادات. المسألة الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أقصد بهذا الناس غيرهم يعني الذين جاءوا بعدهم وليسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بركة مصاحبته، لا يمكن أن يكون من يأتي بعدهم مثلهم. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير الخلق بعد الأنبياء الذين صحبوه، والخير الناس الذين بعثت فيهم، القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المسألة السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، قصده بهذا أنه لو قدر أن هذا من الإثم ومن الشرك أنهم ليسوا كغيرهم، فلهم من السوابق والحسنات ما لا يصل إلى غيرهم، ولكن الإنسان إذا جاء بالشرك ما ينظر إلى حسناته. فالله جل وعلا يقول لنبيه بل ولمن سبقه من الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله ليس بينه وبين أحد من الخلق نسب ولا صلة إلا بالطاعة والعبادة، ولما ذكر أفضل الخلق الأنبياء قال بعد قصصهم والثنى عليهم ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال كلها، وهو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب التي يعصى بها الله جل وعلا، نسأل الله العافية. فلهذا أخبر جل وعلا أن الذي يموت عليه أنه يكون خالدا في النار. لكن الإنسان مثلا قد يقع في مخالفة ثم يكون معذورا بأسباب، إما لأنه لم يبلغه الأمر، أو أنه جهل ظنا أن هذا مشروع فوقع فيه ومثله يجهل ذلك. أما إذا كان لا مثله لا يجهل ذلك فهذا لا يعذر. المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث، يعني تكبير وكذلك ذكر الآية تلاوتها، كذلك قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذه من باب يعني تغليظ للأمر، وهو الواقع ظاهر، يعني تغليظ ذلك ظاهر واضح. ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.